في مقام أمين وأمين ضد خائن، إذن ففيه مقام خائن يحدث للإنسان شرا. أدي واحدة، أدي واحدة. الثانية مش بس مقام أمين، قال لك وفي جنات وعيون. ولذلك دلوقتي لما واحد يكون يعني كويس يبني له يدوب فله على قد ما فيهاش فضة، إن كان واسع شوية يعمل شوية فضة كده قد مش عارف، يزرع فيها شوية خضار وشوية مش عارف ايه وشوية زهور وحاجات دي، وإن كان واسع يوسعها قوي قوي كده ويعمل. إذن في جنات وعيون، ده الطرب بقى، الأمن الأول وبعدين الطرب، جنات وإيه. طب الجنات دي أنا عايز إيه؟ ده الجنات دي خطوة لا تتأتى إلا بمياه، قال لك فيها عيون وكده تروي دي، ما تجيبش بره منها، في جنات وعيون في مقام أمين، في جنات وعيون. وبعدين مسك الملبس بقى، الملبس عندنا قسمين، ملبس يستر العورة الضرورية، وملبس ثاني بتاعة الفخفخة اللي بنسميهم ايه، متريشين. متريشين ليه؟ كان زمان يزينوا اللباس بالريش النعام، فمتريش ده يعني ايه، اللي بخدنا منها ده فلان ده متريش، يعني اللباس بتاعه فوق الايه، فوق العادي وفوق الايه، فوق الضروري. الحق لما اتكلم عن هذا الموضوع في اللباس قال ايه، يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، الضروري ده، ومسبناكم كده برضه وريشا، يعني لباس طرب بقى، بس بقى دول لباسين اتنين، لباس ضروري ولباس طرفي، بس ايه، ولباس التقوى ذلك خير. الله. يبقى اذا في ثلاث لباسات، لباس يواري العورة، ولباس تريش بيه كده واطلع بيه في العياد وفي المواسم ومش عارف ايه وبتاع، انما لباس التقوى خير من ذلك كله. ليه؟ لان قصارى اللباسين الاوليين الستر والابهة في الدنيا، انما لباس التقوى هيعمل لي ايه، ستر وابهة في الاخرة. وايهما ادوم، الدنيا ام الاخرة؟ يبقى اذا ده اطول عمرا، يبقى هو ده يصاحب يكون اللباس. ويلبسون ايه؟ من سندس. الله، ده هتبقى المسألة مقاييس مختلة. طب السندس والاستبرق، السندس اولا الحرير الرقيق، والاستبرق الحرير الغليظ اللي بيبقى لامع كده، احنا نسميه ايه، له اسم كده، مثلا بستان، ستان حرير، يعني له وش لامع كده. الله، يبقى فيه خفيف وفيه ايه، وفيه تقيل. طبعا كلمة استبرق برضو المستشرقين وقفوا عندها، استبرق دي مأخوذة من الفارسية وأصلها استبرق يعني بالكاف، احنا لما عربناها بقت استبرق. قالوا ازاي بيقول قرآن عربي وفيه الألفاظ دي؟ يعني السندس برضو بالفارسية، والاستبرق برضو من الايه، من الفارسية، والقسطاس من الفارسية. الله، فيقول ازاي عربي؟ ام قال لك ما معنى ان هذا عربي، يعني اذا نطق به العربي فهمه العربي الاخر. فلو جبنا كلمة اجنبية وشاعت في لسانه، بحيث ان لما واحد ينطقه، لما نقول بنك دلوقتي كلنا نفهمها ولا ما نفهمهاش، اهي بنك مش عربي، ويمكن ارق من كلمة مصرف اللي احنا جايبينها له عندنا دي. الله، يبقى معنى ذلك ان معنى عربي انها وان كانت اجنبية لاكتها الالسن قبل ان ينزل القرآن، فلما لاكتها وفاهمها المخاطب من السامع بقت عربية ولا مش عربية، بقت عربية. جيل جاكت دلوقتي في اعلى الجاي، يلبسون من سندس واستبرق. وبعدين بقى الحتة، المسائل اللي ربنا محرمها على الذكور جات لهم دلوقتي، الحرير الرقيق والحرير الغليظ اللي كان محرم عليهم وسايبينه للنساء، مش كده، متقابلين. متقابلين يعني قاعدين وشهم لوش بعض، دليل على الانس، انهم يعني مش مدين لبعض جنب، لا متقابلين. كذلك